الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فيا أيها الناس حقيقة قررها الرؤوف الودود ومسلمة لا يشك فيها كل موجود يقول الله عز وجل عن هذه الحقيقة كل نفس ذائقة الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فالكل راحل عن هذه الدار والجميع سائر إلى دار القرار فإما إلى جنة وإما إلى نار لم أتحدث إليكم عن هذه الحقيقة المستقرة وإنما سيكون حديثي عن شأن هذا الرحيم وماذا سيقال عنك يا كل واحد عباد الله إن كل واحد منا يحرص على أن يموت موتا حميدا كيف لا وهو أمنية طلبها الأنبياء فهذا يوسف عليه السلام دعا ربه فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين الموت الحميد يسعى له الصالحون حق سعيه بهمة عالية ونفوس مشتاقة فكانت أعمارهم مليئة بالطاعات والقربات وجوارحهم مقرورة عن الآثام والحرمات إن الموت الحميد عباد الله هو بتوفيق من الله وفضله ولكنه يسمع ويعد بالعمل وقد جعل الله لكل شيء سببا فيا عبد الله اصنع لنفسك ميتة صالحة بإقبالك على الطاعات وثباتك ودوامك عليها نافس في كل خير زاحم نحو كل معروف واضرب بسهم في كل بر كن من أهل الصلاة إذا أودي إليها ولازم نوافل الصيام وواظب عليها أقبل على القرآن ينشرح صدرك لآيات الرحمن تلذذ ببر الوالدين وصلة الأرحام واحرص على عيادة المريض والعفو عن الآلام. عوج نفسك مسح رأس اليتيم وتحسس حافة كل كثير. سابع سابع لجنة عرضها السماوات والأرض، واستعجل رضا ربك عنك من خلال تلمس الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. وكن كما قال كريم الرحمن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. كن كذلك حتى تحين حينك، حتى يحين حينك وغدر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالتاريخ والواقع اشهدان أن من عاش على شيء مات عليه. النيجة الحسنة أسأل الله أن يجعلنا من أهله. النيجة الحسنة تصنع قبل الموت بمعرفة الله وتعظيمه وإجلاله وخشيته في الخلوات والجلوات. ومن وحي النبوة أن من عرف الله في رخائه عرفه ربه في شدته وبلائه. وأي شدة أشد من وجاع هذه الدنيا؟ فليبشر أهل التقوى والإيمان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بمشاعر ملائكة الرحمن تشد إليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن مقدمات الميتة الحسنة الحميدة أن يوفق العبد قبل رحيله لأعمال صالحة يحسن له بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه إليه. أخرجه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. فيا كل عامل للصالحات زادك الله حرصا وثباتا واخلاصا. ابشر اخي، فانت تصنع لنفسك باذن الله موتا حميدا، وانت انت ايضا تصطر لك بعد رحيلك ذكرا خالدا. بشاره خير وعلامه توفيق ان يثنى عليك بعد رحيلك. والناس شهداء الله في أرضه، قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الثناء الحسن بعد الرحيل والذكرى الجميلة بعد الموت منحة إلهية يهبها المولى سبحانه لمن يشاء من عباده. حسن الثناء بعد الممات دعوة مشروعة سألها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، فسأل الله تعالى أن يبقى ذكره مترددا عبر كل جيل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأجاب الله سؤله فقال: وتركنا عليه في الآخرين. قال جمهور المفسرين: وتركنا ثناء حسنا عليه. ثم عم فضل الله على خليله، فكان له الذكر الطيب ولذريته إسحاق ويعقوب. قال سبحانه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال القرطبي رحمه الله: أي أثنينا عليهم ثناء حسنا. وحين نقلب تاريخنا القادر نجد الذاكرة عابرة بأسماء لامعة. إذا ذكروا ذكر معهم الثناء العاقب والذكر الحسن والدعاء بالرحمة والمغفرة. فإذا ذكر الإمام مالك بن أنس قيل: إمام دار الهجرة، لا يُسى ومالك في المدينة. وإذا ذكر الإمام أحمد بن محمد قيل إمام أهل السنة، وإذا ذكر أحمد بن عبد الحليم الحراني فلا يعرف إلا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا ذكر صلاح الدين قيل صاحب الصليبيين ومحرر أولى القبلتين، وإذا ذكر ابن باديس والبشير الإبراهيمي والمبارك الليلي قيل علماء الجمعية أو جمعية العلماء. أعلام وعظماء غلبوا في التراب، لكن ما غاب ذكرهم وما محي أثرهم، بل إن ذكرهم بعد مماتهم أكثر من ذكر كثير من الأحياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عباد الله، إن الذكر الحسن في الدنيا ليس بكثرة البقاء فيها، وإنما بقدر الأثر عليها. لقد عاش في هذه الدار رجال ماتوا وهم في زهرة شبابهم، لكن بقي ذكرهم أسماما وظهورا إلى يوم الناس هذا. وقلب نظرك في صفحات التاريخ ترى أسماء لامعة وأنجما ظاهرة أخذت وهم في عنفوان أعمالهم وشبابهم. فهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس توفي وعمره 33 سنة، ولكنه رجل رحل بعد أن قدم أعمالا كثيرة جليلة للإسلام تذكر ويشكر. عمر بن عبد العزيز الإمام العادل الزاهد، ومن منا يجهل بن عبد العزيز، توفي ولما يبلغ 40. إمام النحو سيبويه توفي وعمره 33. مات النووي وهو ابن 44، ولكن كتب الله لمؤلفاته لكتبه من القبول والخلود ما جعل ذكره يسطر في كل زمان ومكان. فالناس شهداء الله في أرضه، سيشهد العباد بالخير لمن كان في دنيا من أهل الخير. الشهادة بالخير تسق لمن كان في دنيا من عمال المساجد المذكورين بالصلاح والدعوة والإصلاح. الذكر الطيب هو لمن رحل عن هذه الدار بعد أن أسس بيتا من التقوى وخلف وراءه أثرا له من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشهادة بالخير مستحقة للرجال سنوا في الإسلام سنة حسنة فكان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السمعة الحسنة جدير بها من نشأ في طاعة الله وتربى في بيوت الله مع كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا. الشهادة بالخير يستحقها من أحبته المدارس وارتاحت له الأرواح، لأنه قد خالط الناس بخلق حسن فعاش سعيدا ومات حميدا. الصيت الطيب حقيق به من كان عفيف اللسان سمح النفس، قد سلم المسلمون من لسانه ويده. الذكر الحسن يسعد به من وصل رحمه وأطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الشهادة بالخير تسف لمن عاش مع حوائج الناس فكان نفعا للناس بعلمه وماله وجاهه. فإن كنت يا عبد الله فإن كنت إن هذا الصدق فاستمسك بما أنت عليه وأبشر بثناء يبقى لك، والناس شهداء الله في أرضك. ارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اللهم إنا نسألك عيشة سعيدة وميتة حميدة. قلت ما قد سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن علامات الشقاء والنكد والبلاء أن يرحل العبد من دنياه فتشيعه شهادات الناس له بالسوء والدم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أثنيتم عليه شقاء وجبت له النار، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، من يثنى عليهم شرا نعوذ بالله منهم. هم الذين غلبت عليهم شقوتهم وأحاطت بهم خطيئتهم، وهم أصناف شتى تفرقت شعارهم وتلونت قبائحهم. الشهادة بالشر ستلاحق المجرمين الذين يفسدون في الأرض ويقتلون المؤمنين ويروضون الآمنين. الشهادة بالشر والسوء ملتقطة بكل صاحب سوء يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. يشمئز إذا ذكر الله وحده، ويستبشر إذا ذكر الذين من دونه. الشهادة بالشر ستطوق الذين ظلموا أنفسهم فانتهكوا حدود الله وترصصوا على محارم الله. الشهادة بالشر لأولئك الذين كان همهم وهمتهم إفساد المرأة المسلمة والفك بها في مسامع الرجال. الشهادة بالشر لأولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين أنظروا الأمة بوابل من الموابل الشهوانية الخليعة. الشهادة بالسوء لأولئك الذين يريدون أن يميلوا بالمؤمنين والمؤمنات ميلا عظيما. إلى هؤلاء كلهم يقال: اعتبروا بالتاريخ وقرأوا سير الغرب، فماذا كتب التاريخ عن دعاة الضلالة؟ وماذا ضرب عن صراطيم الإفساد؟ هل بقي أثرهم حميدا؟ وهل ظلت سيرتهم مثلا؟ فإلى كل مفسد يحب الفساد ويسعى بتطبيعه، قل ما شئت واصنع ما شئت، ولكن تذكر أن عليك كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تذكر أن سوءك وسوءاتك ستبقى مدونة، ولن تسامحك الأجيال، وستذكرك بمخازيك ومساويك، وستدعو عليك فتقول: عامله الله بما يستحق، أو تقول: لا رحمه الله. فكم رحل من هذه الدار أشرار وفجار، فشيعتهم دعوات الناس عليهم، واستراح العباد منهم، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والدواب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، الكل سيمضي من هذه الدار، والكل ستذكره ألسنة الخلق إما خيرا أو شرا، فليختر كل امرئ من أي فريقين سيكون وإلى أي طريقين يسير. فهذه الحقيقة لا نعمي البصر ولا البصيرة عنها. سترحل يا عبد الله، فكن ممن يستريح ولا تكن ممن يستراح منه. تذكر يا من يسعى ليذكر في دنياه بجاهه أو شهرته أو فرحه، أن الشأن كل الشأن لا بالذكر بعد الرحيل، وهل سيقال عنك فلان فقير أم فلان موته عيد، وما ربك بظلام العبيد. سل نفسك يا عبد الله، هل سأغادر هذه الدار وقد شيعتني الدموع والنعرات، أم سأرحل فلا أسف علي ولا حسرات. فهذه أسئلة والإجابة تملكها يا عبد الله، والإجابة تملكها بعملك وسعيك، والموعد يوم الجنائز، والمقياس يوم تبلى السرائر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.